بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وله الحمد في الآخرة. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة في الآخرة في الآخرة. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة الساعة وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب عالم الغيب لتأتينكم عالم الغيب عالم الغيب لتأتينكم عالم الغيب عالم الغيب لتأتينكم عالم الغيب قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب قل بلى وربي لتأتينكم علام الغيب عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر أكبر إلا في كتاب مبين ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم أولئك لهم مغفرة ورزق كريم مغفرة ورزق كريم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم لهم عذاب من رجز أليم معجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم لهم عذاب من رجز أليم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم أليم عذاب من رجز أليم لهم عذاب من رجز أليم معجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم عذاب من رجز أليم عذاب من رجز أليم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد إلى صراط العزيز الحميد الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد الذي أنزل أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة أَفْتَرِ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا بِهِ جِنَّةٌ أَفْتَرِ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا بِهِ جِنَّةٌ جِنِّهِ كَذِبًا بِهِ جِنَّةٌ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد بل الذين لا يؤمنون بالآخرة بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض والأرض من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء من السماء السماء السماء السماء السماء كسفا من السماء عليهم كسفا من السماء الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء عليهم كسفا من السماء إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم كسفا من السماء السماء السماء السماء السماء إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم كسفا من السماء السماء السماء السماء السماء عليهم كسفا من السماء الأرض أو يسقط عليهم كسفا من السماء السماء السماء السماء السماء عليهم كسفا من السماء يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب لآية لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا ولقد آتينا داود آتينا آتينا داود منا فضلا ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر غدوها شهر ورواحها شهر. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ولسليمان الرياح غدوها شهر ورواحها شهر. وأسلنا له عين القطر عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه يعمل بين يديه بإذن ربه من يعمل بين يديه بإذن ربه. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير عن أمرنا نذقه من عذاب السعير عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير نذقه من عذاب السعير. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات كالجواب وقدور الراسيات. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا آل داود شكرا آل داود شكرا. وقليل من عبادي الشكور وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته من سأته تأكل من سأته. على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته من سأته من سأته. دابة الأرض تأكل من سأته. على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته دابة الأرض تأكل من سأته دابة الأرض تأكل من سأته. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته من سأته تأكل من سأته. على موته إلا دابة

بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور لكل صبار شكور لكل صبير شكور لآيات لآيات لكل صبير شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة بالآخرة بالآخرة ممن هو منها في شك

إنما أعظكم بواحدة، قل إنما أعظكم بواحدة، قل إنما أعظكم بواحدة، إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ثم تتفكروا مثنى وفرادى ثم تتفكروا مثني وفرادي ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، ما بصاحبكم من جنة، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، نذير لكم بين يدي عذاب شديد، نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، فهو لكم من أجر فهو لكم، من أجر فهو لكم، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، فهو لكم، إن أجري إلا على الله، أجري إلا على الله، أجري إلا على الله، أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الله، أجري إلا على الله، وهو على كل شيء شهيد، وهو على كل شيء شهيد، على كل شيء شهيد، على كل شيء شهيد، على كل شيء شهيد، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، علام الغيوب، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، فإنما أضل على نفسي،

كانوا في شك مريب. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثني وثلاث ورباع فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثني وثلاث ورباع رسلا أولي أجنحة مثني وثلاث ورباع جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثني وثلاث ورباع إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع مثنى وثلاث ورباع